الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إن رضيت. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة. لك الحمد يوم أن كنت ولم يك شيء، ولك الحمد يوم أن تنادي يوم القيامة لمن الملك اليوم، فلا يجيبك أحد فتجيب نفسك بنفسك لله الواحد القهار. لك الحمد عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وبلغ فيه لطفك وأدركته مشيئتك وحوته قدرتك. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا رافع لمن خفض، ولا خافض لمن رفعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك كله وإليه يرجع الأمر كله، علانيته وسره. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة أولا بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل في كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، كنا في الجمعة الماضية مع وصية واحدة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة، حيث قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وتكلمنا عباد الله في الجمعة الماضية عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. واليوم نخف وقفة عباد الله مع الوصية الثانية والوصية الثالثة إن شاء الله، حيث يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا طريق الغنى وطريق الإيمان بالله جل وعلا. ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، فما من واحد منا إلا على الله عز وجل رزقه، حيث يقول المولى عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ما من دابة في هذه الأرض أو على هذه الأرض إلا وتكفل الله عز وجل برزقها. كذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: إن روح القدس نفخ في روعي أنه لا تموت نفس حتى توفى رزقها وأجلها. فما من واحد منا يموت إلا وقد وفاه الله عز وجل الرزق كاملا، وكذلك الأجل كاملا. إذن عباد الله، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يدلنا على طريق الغنى الذي قال عنه صلوات ربي وتسليماته عليه: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. ليس الغنى عن كثرة الأموال، وكثرة العمارات والمزارع والعزب وغيرها، ليس الغنى عن كثرة العرب، انما الغنى غنى النفس. غنى النفس. عباد الله، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. فان رضيت يا عبد الله بما قسمه الله عز وجل لك، صرت من اغنى الناس عند الله جل وعلا. فان كنت كذلك شكرت الله عز وجل على نعمه، وهو الذي يقول: ولئن شكرتم لازيدنكم، ولئن شكرتم لازيدنكم، ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. والله عز وجل يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. فتخيلوا وتذكروا النعم التي اولاكم الله عز وجل اياها، فكلها والله من الله جل وعلا. وما بكم من نعمة فمن الله، فمن الله، فهو موهب النعم جل شأنه وعلى قدره جل وعلا. وهو الذي يقول سبحانه وتعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. هو الذي يرزقنا، ولكنه جل وعلا يدعونا بفضله وكرمه وجوده، يدعونا الى السعي على الارزاق وبالاخذ بالاسباب. فان الاخذ بالاسباب سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وان الاعتماد على الاسباب من دون الله جل وعلا شرك بالله سبحانه وتعالى. ولذا فان ربنا عز وجل يدعونا للاخذ بالاسباب لتحصيل ما قدره الله عز وجل لنا من الارزاق، فيقول سبحانه في كتابه داعيا مريم البتول: وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. كان بامكان الله جل وعلا ان يأمر ملكا من الملائكة ان يهز هذا الجذع لهذه النخلة حتى يتساقط الرطب على مريم. وكان الله عز وجل قادرا ان يصدر امرا مباشرا للنخلة، وهي عبد من عباد الله جل وعلا، ان تتساقط من فوقها هذه الرطبات على مريم. ولكن الله عز وجل يريد ان يعلمنا انه في حال تحصيلنا لارزاقنا يجب علينا ان ناخذ بالاسباب وان نسعى من اجل هذه الارزاق. وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. وهل يعقل ان هذه النفساء الوالدة الضعيفة تستطيع ان تهز هذا الجذع لهذه النخلة؟ ولكنه امر الله عز وجل حتى تأخذ بالاسباب. فاذا ما اخذت بالسبب فان الله عز وجل وهو رب السبب يحرك الاسباب من اجلها. كذلك عباد الله، يأمرنا الله عز وجل بالسعي على الارزاق، وكما قال عمر رضي الله عنه: فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فعلينا أن نسعى لتحصيل أرزاقنا عباد الله. فإذا ما حصلنا الأرزاق فواجب علينا أن نشكر الله عز وجل عليها. إن قل شكرنا الله، وإن زاد شكرنا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين عن رب العزة جل وعلا أنه من الناس من ينصلح حاله بالفقر، ولو اغناه الله عز وجل من صلح حاله. ومن الناس من ينصلح حاله بالغنى، ولو افقره الله عز وجل من صلح حاله. فانت لا تدري يا عبد الله اين صلاح حالك، افي الفقر ام في الغنى. فان كان هناك فقر شكرت الله عز وجل، وان كان هناك غنى شكرت الله عز وجل. ولئن شكرتم لازيدنكم، ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. ولذا نرى ان رب العزة جل وعلا كما روي عنه في الاثر القدسي يقول: يا ابن ادم لا تانس بغيري وانا لك، فان انست بغيري فتك وفاتك الخير كله. يا ابن ادم لا تانس بغيري وانا لك، فان طلبتني وجدتني، وان انست بغيري فتك وفاتك الخير كله. يا ابن ادم، يا ابن ادم، خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب، وان كثر فلا تفرح، وان قل فلا تجزع. يا ابن ادم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب، فإن كثر فلا تفرح، وإن قل فلا تجزع. يا ابن آدم يا ابن آدم، إن أنت رضيت بما قسمته لك، إن أنت رضيت بما قسمته لك كنت عندي محمودا، أرحت نفسك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركب الوحوش في البرية، ولا ينالك منها إلا ما قسمته لك، وكنت عندي مذموما. يا ابن آدم يا ابن آدم، لو أنك رضيت بما قسمته لك أرحت نفسك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركب الوحوش في البرية، ولا ينالك منها إلا ما قسمته لك، وكنت عندي مذموما. فاعملوا بوصية النبي عباد الله صلى الله عليه وسلم، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وهي من تعاريف التقوى التي عرفها الإمام الجليل علي كرم الله وجهه يوم أن قال: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. وننتقل عباد الله إلى الوصية الثالثة من وصية نبينا الجامعة الشاملة، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. الجار عباد الله له حق عظيم عند الله، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة ما وصاه جبريل بالجار ظن الحبيب أنه سيورثه، ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون له نصيب من الميراث من كثرة ما وصى عليه جبريل عليه السلام. فيقول محمد صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الجار عباد الله له حق الجيرة، وله حق الإسلام، وله حق القرابة إن كان قريبا، وله حق الأخوة في الله عز وجل إن كان مسلما. فيا عباد الله، أدوا إلى الجيران حقوقهم، حقوقا مادية وحقوقا معنوية. أحسنوا إلى جيرانكم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله، خاب وخسر، من هذا الذي لا يؤمن ولا يكتب له الإيمان؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه يا رسول الله؟ قال: شره. إن الذين يؤذون جيرانهم لا يؤمنون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يؤمنون بالله جل وعلا ابتداء. والله لا يؤمن، أي والله لا يصل إلى الإيمان، لا يصل إلى الإيمان أبدا من لا يأمن جاره بوائقه، أي شره عباد الله. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يوصينا بالجار، فيقول صلوات ربي وتسليماته عليه: ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم، ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. يا أبا ذر، يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. المرقة التي تسمى عندنا الصالونة، إذا طبخت مرقة يا أبا ذر فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. والحكمة في إكثار الماء عباد الله حتى لا تخرج رائحتها فيشمها جار فقير جائع لا يستطيع أن يطبخ هذه المرقة فيتحصر على حاله، ويكون ذلك سببا في إثم صاحبه. يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. ما آمن بي، ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. ويبين الحبيب صلى الله عليه وسلم كم من جار يأتي يوم القيامة، كم من جار يأتي يوم القيامة متعلق بجاره يقول يا رب يا رب سلجاري هذا لماذا أغلق بابه دوني ومنعني فضله. الله أكبر. اليوم عمل ولا حساب عباد الله، وغدا حساب ولا عمل. فربما يقول القائل نحن ولله الحمد كل الجيران في غنى، وما يدريك. والله عز وجل يقول يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم. كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا ربي سل هذا الجار لماذا أغلق بابه دوني ومنعني فضله، ومنعني فضله. وكم من الفضلات ترمى في الدرامات للقطط والكلاب وغيرها من الحيوانات، وهناك من الجيران من لا يجد مثل هذه. سله يا رب لماذا أغلق عني أو دوني بابه ومنعني فضله. يأتي صحابي فقير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده فيقول يا رسول الله اكسني، عليه قميص مرقع مقطع كادت عورته أن تظهر منه، فيقول يا رسول الله اكسني. فيعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيه ثانية يقول يا رسول الله اكسني، فيقول له الحبيب صلى الله عليه وسلم يا هذا أليس لك جار له ثوبين؟ قال نعم يا رسول الله كثير. قال لا يجمع الله بينك وبينه في الجنة. هذا الجار الذي رآك محتاجا ومنع فضله عنك لا يجمع الله بينك وبينه في الجنة، او كما قال صلى الله عليه وسلم. وتأتي امرأة الى احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تذكر من صلاتها كذا وكذا، ومن صيامها كذا وكذا، ومن صدقاتها كذا وكذا، صيام كثير وصلوات كثيرة وصدقات كثيرة، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم هي في النار. صلوات كثيرة، زكوات كثيرة، صيام كثير، صدقات كثيرة، ولكن لسانها يؤذي جيرانها، فيحكم النبي صلى الله عليه وسلم عليها انها ان ظلت على هذه الحالة بإيذاء جيرانها بلسانها فهي من اهل النار. وذكرت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم هي قليلة الصلاة، قليلة الصيام، قليلة الصدقات، ولكنها تحسن الى جيرانها بلسانها، فقال صلى الله عليه وسلم هي من اهل الجنة. الجار عباد الله وصى عليه الله جل وعلا، ووصى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاحفظوا للجار حقه. فمن حق الجار عليك يا عبد الله ان تسأله عن حاله وان تتفقد عياله ان غاب، وعليك انك اذا رأيته بدأته بالسلام، واذا استعانك فاعنه، واذا استقرضك فاقرضه، واذا غاب عنك سألت عنه، واذا كان عنده مصيبة عزيته، وان كان عنده فرح شاركته. هكذا اخوة الاسلام، هذه حقوق حقها الله عز وجل علينا لجيراننا، فلنعمل بها ولنتمسك بها عسى ان نصل بها ان شاء الله الى طريق الايمان. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمد، وبسط الارض بقدرته ومهد، وقسم الارزاق على كل خلقه فلم ينسى منهم احد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اما بعد عباد الله، كذلك رأينا ان النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيقول: خير الجيران عند الله جل وعلا خيرهم لجاره، خير الجيران عند الله جل وعلا خيرهم لجاره. ولذا يروى عباد الله ان رجلا غنيا ثريا كان له جارا فقيرا، وانشغله كل بحاله في هذه الحياة الدنيا. ومرت الايام بينما الغني يجلس في داره الفارهة الفاخرة هو وزوجته، فاذا بطارق يطرق عليهم الباب ليلى، فقام الرجل وفتح الباب، فاذا به يرى على الباب جاره الفقير، وقف وقد انكسرت نفسه وذلت نفسه بين يدي ذلك الغني. قال له: اريد منك قرضا لانني قد نزلت بي نازلة وما رأيت احدا استقرضه الا انت. فدخل الرجل الغني الى باب داره، ودخل على زوجته، وحمل معه من الاموال الكثير والكثير، ثم اخذها وخرج الى ذلك الجار الفقير واعطاه قرضه وزاده فوقه. وانصرف الفقير الى حاجته، ودخل الغني الى داره يبكي بكاء مرا بين يدي زوجته. فقالت له الزوجة: يا هذا ما الذي يبكيك؟ استقرضك الجار فاقرضته اكثر مما طلب، حتى انك لم تدع في البيت شيئا من المال الا اعطيته اياه. قال: حقا علي ان ابكي، كان الاجدر بي ان اتفقد حاله واسأله عن حاله، ولا يجب علي ان انتظر حتى يأتي دليلا الى باب داري يستقرضني. كان من الحق ان اذهب اليه اولا وقبل ذلك لكي اسأله عن حاله، ان كان محتاجا اعطيته، وان كان فقيرا اغنيته. فانني ابكي لانني لم اتفقد حاله، ودعته الضرورة ان يقف على بابي ذليلا حرجا. والله عز وجل اولانا كل هذه النعم، وهو الذي قال في كتابه: وما بكم من نعمة فمن الله، وهي وصية جبريل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. لابد ان يحس كل واحد منا بجيرانه. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وضح لنا الطريق، والله عز وجل بين لنا الاجر. فمن كان كذلك عباد الله سلك طريق الايمان، ومن سلك طريق الايمان كان مع النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يهدينا الى احسن الاخلاق. اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عنا سيء الاخلاق فانه لا يصرف عنا سيئها الا انت. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، والسنتنا من الكذب،

الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عباد الله، عود حميد ولقاء متجدد مع حديث جبريل عليه السلام مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي سأله فيه عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وعلاماتها، وتكلمنا عن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وبينا معناها ومقتضياتها وشروطها بفضل الله جل وعلا. واليوم نتكلم عن الركن الثاني من أركان الإسلام كما جاء في ذلك الحديث العزيز الكريم الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عمر رضي الله عنه. الإسلام كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة. فنقف اليوم وقفة وتمتد إن شاء الله على مدى جمع قادمة حتى نصل إلى حقيقة الصلاة ونؤدي الصلاة كما أرادها الله عز وجل منا وكما أرادها النبي محمد صلى الله عليه وسلم منا. فالصلاة عباد الله هي الصلة بيننا وبين ربنا جل وعلا، هي الصلة بين المخلوق وبين الخالق، بين الذليل وبين العزيز، بين هذا العبد الذي هو في أشد الحاجة إلى مولاه وبين ربه جل وعلا. هي الصلة بيننا وبين ربنا، وهي من أعظم الشعائر التي شرعها الله جل وعلا على أمة الإسلام، ولها قدر عظيم ومنزلة كبيرة عند الله جل وعلا. فالصلاة عباد الله هي عماد الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فيا عباد الله، إن الصلاة هي عماد الدين وهي عمود الدين، من أقامها فقد أقام الدين كله، ومن هجرها وهدمها فقد هدم الدين كله. فمن هدم الدين هدمه الله، ومن أقام الدين حياه الله جل وعلا بالسلام. الصلاة عباد الله لها منزلة عظيمة عند الرب جل وعلا، ولذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم مبينا خطورة الصلاة عند رب الأرباب جل وعلا، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. فإن صلحت صلح باقي عمله، وإن فسدت أي الصلاة فسد باقي عمله. فلو أن الإنسان أقل بالصلاة وكان مقيما لكل أركان الدين فإن ذلك مردود عليه عباد الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في هذا الحديث السابق. ولذا إخوة الإسلام، من مكانة الصلاة عند الله جل وعلا ومن اهتمام الله جل وعلا بها، نراه طارة يقرنها بالزكاة فيقول جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ونرى الرب جل وعلا طارة يقرن الصلاة بالنسك فيقول فصل لربك وانحر، ويقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ونرى الله جل وعلا تارة يكرم الصلاة بالصبر فيقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ونرى ربنا جل وعلا تارة يفتتح بالصلاة أعمال البر كاملة فيقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإن للصلاة عند ربنا جل وعلا منزلة عظيمة، وهي الفريضة الوحيدة التي فرضها الله جل وعلا على أمة الإسلام بيانا كلاما شافيا من الله جل وعلا إلى خليله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، بغير واسطة، بغير وحي عن طريق جبريل، بل بكلام مباشر من الله جل وعلا إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولقد حذر ربنا جل وعلا الذين يتهاونون عن الصلاة ولا يؤدونها في أوقاتها ولا يؤدونها بأركانها وشروطها، فقال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، والغي واد في جهنم تتعوذ منه جهنم عباد الله في اليوم آلاف المرات. إنه عذاب الذين يضيعون الصلاة. وربنا جل وعلا قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وربما نرى أناسا يؤدون الصلوات في أوقاتها ولكنهم لا يؤدونها في جماعة، وينشط الشيطان عليهم فيضيع عليهم صلاتهم كما بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن الرجل لينصرف من الصلاة وما كتب له إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها أو سبعها أو سدسها أو خمسها أو ربعها أو ثلثها أو نصفها. وربما انصرف الرجل من الصلاة ولم يكتب له من الأجر شيء. لماذا؟ لأن قلبه لم يكن متوجها إلى الله جل وعلا، ولأن وجهه لم يكن متوجها إلى بيت الله جل وعلا. فإذا ما أراد المسلم الموحد الصلاة فما عليه إلا أن يطهر ظاهره وأن يطهر باطنه وأن يتوجه بقلبه للذي رفع السماء بغير عمد في عليائه، وأن يتوجه بوجهه إلى بيت الله العتيق في مكة المكرمة. ويدخل الإنسان في الصلاة بالنية مع تكبيرة الإحرام يرقي كل شيء خلف ظهره. إذا قال الإنسان الله أكبر فالله أكبر من كل شيء، الله أكبر من الدنيا وما فيها، الله أكبر من الآخرة وما فيها، الله أكبر من المال، الله أكبر من العيال، الله أكبر من الزوجة، الله أكبر من الدنيا، الله أكبر من المنصب، الله أكبر من كل شيء في ذلك الوجود، فهو الكبير المتعال. إذا ما قلت الله أكبر طرحت الدنيا خلف ظهرك وتوجهت بقلبك إلى الله جل وعلا الذي أعطاك العون والمدد لكي تقف بين يديه خاشعا ذليلا. فإذا ما دخلت في الصلاة فعليك أن تستفتح تلك الصلاة بعد هذا التكبير بدعاء من أدعية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إما أن تقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا، وإما أن تقول وجهت وجهي لله الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. أو تقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من ذنوبي وخطاياي بالماء والثلج والبرد. ثم عليك ان تتعوذ بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم، تتعوذ بالله منه لكي تدخل في حصن الله المتين الذي اذا دخلت فيه لن يصل اليك ابليس ولا جنوده عليهم لعائم الله جل وعلا. فاذا ما تعوذت بالله جل وعلا وافتتحت الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم، فاي عمل لا يبدأ ببسم الله او الحمد لله فهو عمل ابتر مقطوع ناقص. ثم تتوجه الى الله جل وعلا وتقرأ فاتحة الكتاب، فاذا ما قلت الحمد لله رب العالمين اذا برب الارض والسماوات العلا جل وعلا يرد عليك فيقول حمدني عبدي، فاذا ما قلت الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يقول الله عز وجل رادا عليك في كل مرة مجدني عبدي مجدني عبدي، فاذا ما قلت اياك نعبد واياك نستعين رد عليك رب العزة جل وعلا من عليائه فقال هذا بيني وبين عبدي، فاذا ما قلت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله عز وجل لك هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل ولعبدي ما سأل. فاذا ما قلت امين ووافق تأمينك تأمين الملائكة غفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك. والتأمين سنة، ورفع الصوت به في الصلاة الجهرية سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن انكر ذلك فهو ضال مضل. ثم ترفع يديك وتقول الله اكبر، ثم تحني صلبك بين يدي الله جل وعلا راكعا وتقول سبحان ربي العظيم، تنزه الرب العظيم جل وعلا عن كل نقص، وتتذكر وتتخيل وتتفكر في هذه الكلمة سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، كلمة عظيمة يجب ان نتفكر فيها ولا نقولها بالألسنة فقط، نتفكر بأن ذلك الرب العظيم دانت لعظمته الرقاب، دانت لعظمته الرقاب، ولانت لعزته الصعاب، ولانت لعزته الصعاب، وخضعت له كل الألباب جل وعلا. فهو العظيم لما أنزل الرب جل وعلا قوله في سورة الواقعة فسبح باسم ربك العظيم، قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. فإذا ما رفعت صلبك يا عبد الله وانتصبت قائما بين يدي الله جل وعلا فخر ساجدا بين يدي الرب بعد ان تثني على الله جل وعلا الثناء الحسن، وبعد ان تحمد الرب جل وعلا الحمد الذي يليق بجلاله وكماله، فتقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فاذا ما سجدت بين يدي الله جل وعلا نزهت الله تعالى عن السفول وعن النقص، لان الله عز وجل هو العلي الاعلى، فتقول سبحان ربي الاعلى. فهو الرحمن على العرش استوى، فاستواؤه معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إذا ما وضعت أشرف ما في خلقتك على الأرض بين يدي الله جل وعلا وسجدت على سبعة أعظم كما بين لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم على الوجه والكفين والركبتين وأمشاط القدمين، إذا ما سجدت بين يدي الله عز وجل وخضعت كل هذه الجوارح لعظمة العظيم العلي الأعلى، فما كان من الله جل وعلا إلا أن أكرمك بأن قال لك الحبيب صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذا ما وضعت رأسك بين يدي الله جل وعلا على الأرض كان ذلك سببا مباشرا في قبول الله جل وعلا منك الدعاء، وتكون أقرب ما تكون من رب الأرباب جل وعلا وأنت ساجد بين يديه. وطوبى لمن وفقه الله جل وعلا وسجد بين يدي الله جل وعلا في الدنيا، لأنه يؤتى بأناس يوم القيامة ممن كانوا يدعون إلى السجود بين يدي الله جل وعلا في الدنيا فكانوا يأبون ذلك ويستكبرون على الله جل وعلا ويؤخرون الصلاة عن أوقاتها ويضيعون الصلاة بالكلية، أو إذا أدوها لم يؤدوها كاملة، يؤتى بهم يوم القيامة بين يدي الله وهم أذلة خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، حيث قال رب الأرباب جل وعلا: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يصلب الله عز وجل أصلابهم، يخشب الله عز وجل أصلابهم فلا يستطيعون السجود بين يدي الله يوم القيامة. لماذا؟ لأنهم رفضوا السجود بين يدي الله جل وعلا في الدنيا، فيكون لهم الويل والعذاب والذلة بين يدي الرب يوم القيامة. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فيا ويل من ترك الصلاة، ويا ويل من ضيع الصلاة، ويا ويل من أخر الصلاة عن وقتها، ويا ويل من لم يحسن الصلاة. عباد الله، فها هو رجل يدخل المسجد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي بين يدي الله تعالى، فينادي عليه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا هذا ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فيرجع الرجل فيصلي مرة ثانية، وبعدما انتهى استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعاد الرجل فصلى مرة ثالثة بين يدي الله تعالى، فإذا بالنبي يستدعيه بعد الصلاة ويقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أتدرون لماذا عباد الله؟ لأن الرجل ترك شرطا من أهم شروط قبول صحة الصلاة، ألا وهو الطمأنينة. كان ينكر الصلاة نكرا، وهذا حال الكثير من المسلمين، نراهم ينكرون الصلاة نكرا، وبخاصة صلاة السنن. إذا ما صلوا الجماعة مع الإمام ونظرت إلى صلاتهم صلاة السنن رأيت تلك الصلاة تنكر كما ينكر الغراب الأرض، أو كما ينكر الديكة الأرض. الصلاة سريعة لا طمأنينة فيها، إذن فليعلم من فعل ذلك أنه لم يصلي وأن صلاته مردودة عليه. فما على المسلمين إلا أن يتعلموا الصلاة وأركانها وشروطها ونواقضها ومبطلاتها، ويعلموا أولادهم ويعلموا زوجاتهم، عسى أن يتقبل الله عز وجل منهم. ولا حجة لإنسان في هذا الزمان بين يدي الله جل وعلا أنه لم يتفقه فقه الصلاة، فكل شيء مباح وموجود بفضل الله جل وعلا في كل مكان. فتعلموا الصلاة واكثروا لها قدرها وأدوها في بيوت الله جل وعلا كما يحب ربنا جل وعلا ويرضى. فما من إنسان منا يتطهر في بيته ثم يأتي إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة واحدة من فرائض الله إلا جعل الله جل وعلا خطواته كل خطوة يرفع بها درجة وتحط عنه خطيئة. وما من إنسان عباد الله تطهر في بيته وأتى إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة من فرائض الله جل وعلا إلا أعد الله عز وجل له نزلا في الجنة. كلما غدا إلى المسجد أو راح، كلما أتيت إلى المسجد أعد الله عز وجل لك قصرا في الجنة، وكلما عدت من المسجد أعد الله عز وجل لك قصرا في الجنة. ونضيع كل هذا الفضل وكل هذا النعيم بالتكاسل عباد الله. ألا واعلموا أن أثقل صلاتين على المنافقين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم الفجر والعشاء. الفجر والعشاء، من تهاون في صلاة الفجر في جماعة ومن تهاون في صلاة العشاء في جماعة فما عليه إلا أن يعد نفسه من المنافقين، فما عليه إلا أن يعد نفسه من المنافقين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل صلاتين على المنافقين الفجر والعشاء. وفي المقابل بشر ربنا جل وعلا المشايين في الظلمات إلى بيوت الله جل وعلا، أي لأداء صلاة العشاء في جماعة وصلاة الفجر في جماعة، بشرهم الرب جل وعلا بالنور التام يوم القيامة. ألا عباد الله، فاحرصوا على أداء الصلوات الخمس في جماعة في بيوت الله جل وعلا مع المسلمين، لعل الله عز وجل أن يتقبل منا أعمالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المجتبى المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فحافظوا على الصلوات في أوقاتها، وحافظوا على خشوعها عباد الله، وحافظوا على الطمأنينة فيها، لعل الله عز وجل أن يكتبها لنا وأن يتقبلها منا كاملة عباد الله. فإذا ما انتهى المسلم من الصلاة وجب عليه وقبل أن يسلم أن يتعوذ بالله جل وعلا من أربعة أشياء كان يتعوذ بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو سيد ولد آدم، وهو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وهو أول شافع وأول مشفع، وهو أول من يدخل الجنة صلى الله عليه وسلم، ومعه فقراء المسلمين. وبرغم ذلك كان يتعوذ من أربع ما تركها صلى الله عليه وسلم حتى مات، كان يقول بعد التشهد وقبل السلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. ثم يسلم الإنسان ويدعو ربه بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستغفر ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويقرأ آية الكرسي ويسبح الله جل وعلا 33، ويحمد الله عز وجل 33، ويكبر الله جل وعلا 33، ثم يتم المئة بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من فعل ذلك عباد الله غفر الله عز وجل ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وفي صلاة المغرب وفي صلاة الفجر قبل أن يقول ذلك الختام للصلاة عليه أن يقول وهو على جلسته التي انتهى منها بعد التشهد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،